بالعقيقة عن فلان أو بكفارة يمين، كانت على كفارة ندفع، تجزي ولا ما تجزي؟ إذا انتفت المنة، إذا انتفت المنة ورضي وكان على علم من ذلك رضي بها أجزأت. قال: لم يكن يسأله أحد من أهلي عقيقة إلا أعطاه إياه، وكان يعق عن ولده بشاة شاة، أن الذكر شاة والأنثى شاة. وجاء مثل هذا من فعله عليه الصلاة والسلام أنه عق عن حسن وحسين بشاة شاة. نعم، سيأتي حق عن حسن وحسين ابن علي بن أبي طالب، نعم، شات شات في بعض الروايات، والأخرى رواية أخرى شاتين شاتين. ولذا رجم من أهل العلم أن الشات تكفي، لكن الأكمل أن تكون شاتين، هذا أكمل. قال عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم من الحارث التيمي أنه قال: سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور. يعني هذه مبالغة، وإلا فالعقيقة لا تصح إلا من بهيمة الأنعام، لا تصح إلا من بهيمة الأنعام من الأصناف الثمانية كالهدي والأضحية. وأما قوله ولو بعصفور، هذه مبالغة، كما في لا تحقرن جارة لجارتها تهدي إليها ولو بفرس شاة أو بظلف محرق فليبعها ولو بظفير، من بنى الله بيتا ولو كمفحص قطات، مفحص القطات ما يأخذ قدم. لكن كل هذه مبالغة للحث على مثل هذه الأعمال الجليلة. وهنا قال: سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور، ليس على ظاهره، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الهدي والأضحية. قال: وحدثني كاملة، نعم كاملة، ما تكفي عن سبعة في العقيقة، لا بتكون كاملة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عق عن حسن وحسين ابن علي بن أبي طالب، أن جاء بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عنهما بشاة شات، ورواية الأكثر شاتين شاتين. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شات. الآن لما اختلفوا في الرواية فيما عق به عن الحسن والحسين، هل هو بشاة شاة أو بشاتين شاتين، وبنوا على ذلك جواز الأمرين، واختار بعضهم الشاتين واختار بعضهم الشاة، هل يرد مثل هذا في مثل هذا الخبر مثل هذا الاختلاف؟ لماذا؟ لأن قضية واحدة، قضية واحدة، فكيف نسوغ ما جاء من رواية في روايتين متعارضتين ونبني على كلا الروايتين حكم شرعي؟ الأصل أنه إنما عق عنهما بشاة شاة أو بشاتين شاتين، لم يقع هذا مرة وهذا مرة نقول اختلاف تنوع، لا، هذا اختلاف تضاد، فلا بد أن نرجح، إما أن نقول شاتين أو نقول شاة، إلا إذا كان من النصوص ما يدل على الأمرين في غير هذا النص، وقد جاء ما يدل على ذلك. فالتوسعة ما هم من أجل، كما يقول بعضهم أنه من أجل الخلاف في ما عق به النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين، ومثل هذا ينتبه له، لأن مثل هذا الاختلاف لا يبنى عليه في اختلاف في حكم. نظير ذلك الكسوف، صلاة الكسوف في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كسفت الشمس صلى صلاة الكسوف، في كل ركعة ركوعان، هذا في المتفق عليه، وجاء في مسلم ثلاثة، وجاء أربعة، وجاء خارج مسلم خمسة،

تدخل. فقالوا إذا جاء إذا ولد المولود وصار يوم سابعه هو يوم عيد الأضحى تدخل العقيقة في الأضحية. ومنهم من يقول إن كانت الأضحية عن هذا الصبي دخلت فيها عقيقته، وإن كانت الأضحية للرجل عن الرجل وأهل بيته، وإذا كانت الأضحية عن الرجل وأهل بيته ما دخلت هذه العقيقة. نعم ما لا أصل له، ما له أصل. نعم شوف مرتهن بعقيقته، ايش معنى مرتهن؟ ها معلق عن عن عن شفاعته لوالديه، عن شفاعته لوالديه او عن تسلط الشيطان عليه معروف، لكن اذا قلنا بشفاعته معروف ان الكبير هو الصغير هو الذي يشفع، وإذا قلنا أنه لئلا يتسلط عليه الشيطان نعم عمت العلة.